إن بغينا الوقت يرحل، كانت الساعة الشهر، وإن رجعنا يطول، مر ودانا بعجل. يا ليالي السمر، يا ذكرى السهر، اجمعتنا حروب وسكنتنا طيور، من دون لا موعد تلاقينا سفر، كنت راحل، وانا راحل من دروب كلها حزن وقهر. الله اكبر يا القلوب، الله قادر يا الكروب، الله أكبر يا القلوب، الله قادر يا الكروب. شمعة طفت لكن أنورت شمس القدر، شمعة طفت لكن أنورت شمس القدر. يا ليالي السمر، يا ذكرى السهر.